بعضهم في بيته يرى عباءة امرأته فلا يعدلها، يرى أبناء لا يصلون فلا يوقظهم، يرى منكر داخل البيت فلا يغيره، ثم يقول بقلبي وذلك أضعف الإيمان. هذا ما فيه إيمان. إذا غيرت بالقلب وأنت قادر أن تغير باللسان فهذا ليس من الإيمان. الإيمان إذا كنت عاجزاً عن اليد واللسان فتغير بالقلب. ولذلك مراتب التغيير فقه شرعي واجب، تغير بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك. ونحن في معاشر الأحباب في بلادنا لا أعلم أن أحداً أيها الأحباب أحد أضره أو شنع عليه إذا أنكر بلسانه وكان إنسان لسانه ينكر برحمة. اتق الله أخي في الله، صل هداك الله، نقص على صوت الموسيقى، لا تنظر لعورات المسلمين، يا أمة الله تستري، كلمات جميلة، كلمات إيمانية، كلمات لا تلحقك الأذى ولا تلحق بغيرك الأذى. ما الذي جعلنا ما نقول للمتبرجة تستري وندعو لها حفظك الله زادك الله إيمانا؟ ليه ما نقول بعضنا يأتي للمسجد ويجي للمسجد والطلاب والشباب والأبناء يلعبون كورة في مواقف المسجد ويمر بجوارهم من يؤدون الصلاة جماعة ما يرفع لسانه، ما يقول اتقوا الله صلوا يا أبنائي الله يحفظكم ويصلحكم ويسعدكم ويوفقكم صلوا. ولذلك البعض يأتي الشيطان فيحفر أمامه خندق الخوف. الخوف من ماذا؟ هذه حرمات الله لا بد أن يغار عليها. ومن لم يستطع بلسانه لتيقنه الهلاك أو لتيقنه أن الضرر يقع عليه وهذا ليس في بيئتنا من فضل الله، فهنا ينتقل بالقلب. واليوم لما فرطنا في الإنكار باليد فيما نستطيعه وتحت ولايتنا ووصايتنا، المنكرات اللي في الشارع ويرتكبها الناس في المحلات والأسواق الذي يغيره رجال الحسبة ورجال الأمن، أما أنا وأنت باقي عندنا اللسان، وإن لم نستطع فبالقلب. حتى القلب بعضنا لا يتغير إذا مر المنكر، وهذا ليس بعد ذلك من الإيمان ذرة خردل.